نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أيها المسلمون، طالعتنا الأخبار بقتل 21 من الأقباط في ليبيا، وأعلنت جماعة داعش الخارجية مسؤوليتها عن ذلك باسم الجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون، إن المتتبع لتاريخ الإسلام منذ عهد الخلافة الراشدة وحتى يومنا هذا ليعلم أنه لم يبتلى أهل الإسلام بطائفة هي أشد وأخطر من هؤلاء الخوارج الذين أضروا بالإسلام وأهله، وأفسدوا على الناس دينهم ومعيشتهم، فأزهقوا الأرواح واستحلوا الأموال، ولم يسلم من شرهم أحد حتى أفضل الخلق بعد الأنبياء، ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فهم قتلة عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنتيه رقية وأم كلثوم، وقتلة علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته فاطمة وابن عمه والذي هو منه بمنزلة هارون من موسى، بل قتلوا جمعا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وما زال حال القوم وديدنهم على مر الأزمنة وتصرم الأعوام، وها هم اليوم يعودون من جديد ليخرجوا على ولاة أمور المسلمين ويستحل الأنفس المعصومة والأموال المحترمة باسم الجهاد في سبيل الله، باحثين عن دولتهم المزعومة التي لم تتم ولن تتم أبدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم للخوارج دولة أبدا. ولا بد أن نوقن بذلك، ولا بد وأن نصدقه، لأنه خرج من في المعصوم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام ابن ماجه وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. فهذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما خرج قرن من الخوارج قطع بإذن الله تعالى. إن بعض الناس مع الأسف لا يعرفون حقيقة الإسلام، فيظنون أن الإسلام لا يعرف العفو والصفح والسماحة والتيسير، وإنما جاء بالعنف والتطرف والسماجة، لأنهم لم يعرفوا الإسلام إلا من خلال هؤلاء الخوارج المارقين. وسأذكر الأدلة الساطعة والحقائق الناطقة من القرآن والسنة والسنة القولية والفعلية والتاريخ الإسلامي الأصيل الذي يبين سماحة هذا الدين حتى مع غير المسلمين. فلم تقتصر سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين فقط، بل شملت أهل الكتاب والمشركين. فهو صلى الله عليه وسلم يوصي بالقبط خيرا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه على ذلك الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. وأخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال العلماء القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. وأما أهل الذمة فهي الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام. وأما الرحم الذي بيننا وبينهم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية القبطية أم إبراهيم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أيها الإخوة المسلمون، لا بد من إظهار سماحة الدين الذي شوه هؤلاء المجرمون صورته. إن الإسلام منذ ظهوره بني على التيسير. أخرج البخاري والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. ففي هذا الدين من السماحة والسهولة ومن اليسر والرحمة مع ما يتوافق مع كونه دينا عالميا صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل شعب وأمة. فالسماحة تتواءم مع عالميته، وخطاب الدعوة في القرآن والسنة يؤكد ذلك كله، حيث جاءت النصوص تدعو الناس أن ينضموا تحت لواء واحد، وهو قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد كانت السماحة شعارا لهذا الدين، وصور ذلك لا تحصر، ولعلنا نقتطف منها. أولا، بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس أجمعين. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم أي سهل الخلق كريم الشمائل لطيفا ميسرا على الخلق. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. إن صور السماحة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كثيرة. ومن ذلك ثانيا يا عباد الله، تجاوزه صلى الله عليه وسلم ومسامحته لمخالفيه ممن نسبوا له العداء وعذبوا أصحابه في مكة. لقد كانت سماحته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح غاية ما يمكن أن يصل إليه صفح البشر وعفوهم، حيث عفا عمن آذوه أشد الإيذاء بعد أن تمكن من رقابهم. ثالثا من دلائل سماحته ويسره صلى الله عليه وسلم دعاؤه لمخالفيه من غير المسلمين، كان يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وهو من قبيلة أبي هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه، قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس، ظنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع يديه للدعاء عليها. فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا هو خلقه صلى الله عليه وسلم. فكان منهم راوية الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. ويأتيه أبو هريرة يوما فيخبره أن أمه سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان موقفه من امرأة كافرة تسبه صلى الله عليه وسلم؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة، وهي التي قالت فيه ما يكره أبو هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء يعني صوت الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادك المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. هذا هو خلق رسول الله مع المشركين يا عباد الله. وأما حاله مع اليهود الذين قالوا: إن يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وكتموا مبعثه صلى الله عليه وسلم وكفروا به عليه السلام، أما أخلاقه معهم فكان صلى الله عليه وسلم إذا عطس عنده اليهود قال لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه العلامة الألباني في المشكاة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رابعا يا عباد الله، من دلائل سماحته ويسره قبوله صلى الله عليه وسلم هدايا غير المسلمين بل المحاربين له. أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدية زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم القرظي، حيث آدت له شاة مشوية قد وضع فيها السم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يجوز قبول هدية الكافر من أهل الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية صاحب مصر فإنه كان ذلك في حال الغزو. خامسا، انظر لخطابه صلى الله عليه وسلم اللين الرفيق مع الكفار تأليفا لقلوبهم، كما في كتبه ورسائله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، حيث تضمنت هذه الكتب دعوتهم إلى الإسلام بألطف أسلوب وأبلغ عبارة. سادسا يا عباد الله، عاش اليهود بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في المدينة في أمان تام إلى أن نقضوا العهد فأجلاهم صلى الله عليه وسلم عنها. سابعا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الجهاد ألا يقتلوا مسنا يعني كبيرا في السن، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا عابدا في صومعه إلا أن يشاركوا في القتال، والأدلة على ذلك كثيرة معلومة. ثامنا، وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الجهاد في سبيل الله ألا يمثلوا بمن قتل من المشركين، يعني لا يقطع له أنف، لا يجدع له أنف، ولا يقطع له أذن، ولا يمثلوا ببدنه. أخرج الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وعلى الدرب صار الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من الأئمة العادلين المهديين على هذا الدرب في السماحة مع الكفار وأهل الكتاب وحسن المعاملة معهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. وهذه صور أيها الإخوة من سماحة الصحابة والتابعين في معاملة غير المسلمين. إن تاريخ الإسلام شاهد على سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين من أعانتهم بالمال أو النفس عند الحاجة، ومن كفالة العاجز منهم عن العمل أو كبير السن وغير ذلك. وهذا هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في صدر الإسلام في معاملتهم لأهل الذمة. وأسوق هنا بعض الشواهد والأمثلة التي تبين سماحة الصحابة مع أهل الكتاب في المعاملات. ففي كتاب الخراج للإمام أبي يوسف جليس أبي حنيفة في خلافة أبي بكر الصديق كتب خالد بن الوليد في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق وكانوا من النصارى: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابه آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، يعني لا يدفع الجزية، وعيلا يعني أعطوه إعانة، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله. ثانيا، ذكر الواقدي في فتوح الشام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى الجيوش الإسلامية بقوله: وستمرون على قوم في الصوامع رهبانا يزعمون أنهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم. ثالثا، أخرج البخاري أن عمر رضي الله عنه أوصى الخليفة من بعده بأهل الذمة أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم وألا يكلفوا فوق طاقتهم. رابعا، أخرج البخاري أيضا عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاه، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. خامسا، في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الراشد رحمه الله كتب إلى عدي بن أرطاة: وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. سادسا، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر مناديا ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام رجل ذمي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله. قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد ابن عبد الملك اغتصبني، يعني ابن الملك في هذا الزمان، اغتصبني أرضي والعباس جالس. فقال له عمر بن عبد العزيز: يا عباس ما تقول؟ قال: نعم، أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب لي بها سجلا. فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله. فقال عمر: نعم. فقال عمر: نعم، كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد، قم فاردد عليه ضيعته. فردها عليه: هذا هو العدل في شريعتنا. سابعا، لا يجيز الإسلام التمثيل بالمحارب. قال صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عند مسلم في صحيحه وأهل السنن أيضا: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثامنا، لم يشرع الإسلام للأسير حكما واحدا، بل جعل أمره موكولا إلى الأمير الذي يقدر مصلحة الحرب، وله أن يخلي سبيله بفداء أو بغير فداء، كما قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. تاسعا، المعاهدون يجب على المسلمين أن يوفوا بعهدهم وأن يستقيموا لهم ما استقاموا لنا، وفي حال الخوف من خيانة المعاهدين ننبذ إليهم عهدهم علنا. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم أنه لا عهد بينك وبينهم، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. عاشرا، أخرج البخاري في صحيحه وابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا وضبط بعض العلماء معاهدا يعني للمسلمين لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وقد حكى العلماء الذين كتبوا في الكبائر أن قتل المعاهد من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرح رائحة الجنة. الحادي عشر والأخير، ننظر إلى فتاوى كبار العلماء في مسألة قتل المعاهدين والمستأمنين. أفتى كبار أهل العلم بحرمة قتل الكافر المستوطن معك في البلد أو الوافد المستأمن من قبل ولي الأمر بل ولو من قبل أي أحد من الشعب، لا يجوز لأحد أن يقتله. سئل سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى تاج العلماء وكبيرهم في زماننا كما في كتابه فتاوى ومقالات متنوعة، سئل رحمه الله: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين إليها من الشر، ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون. فأجاب سماحته رحمه الله: لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنة، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية. هذه فتوى ابن باز رحمه الله وعلى شاكلتها العشرات من الفتاوى. وسئل العلامة الإمام الفقيه المفسر الأصولي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كما في كتابه فتاوى ورسائل ابن عثيمين مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، سئل رحمه الله: البعض يتأول في مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجود ولي الأمر العام أو الخلافة، يعني يقول لا يعود لا لا لم يكن ليس عندنا الآن أهل ذمة لأنه لا توجد خلافة، أو لعدم وجود أهل الذمة أصلا بدعاوى عديدة، ولذلك لا يجدون غضاضة في دعوة الناس للاعتداء على غير المسلمين من المعاهدين. فأجاب رحمه الله بقوله: أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة لأن أهل الذمة هم الذين يخضعون لأحكام الإسلام ويؤدون الجزية، وهذا مفقود منذ زمن طويل، لكن لدينا معاهدون ومستأمنون ومعاهدون معاهدة عامة ومعاهدة خاصة، فمن قدم إلى بلادنا من الكفار لعمل أو تجارة وسمح له بذلك فهو إما معاهد أو مستأمن، فلا يجوز الاعتداء عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فنحن مسلمون ومستسلمون لأمر الله عز وجل، محترمون لما اقتضى الإسلام احتراما من أهل العهد والأمان، فمن أخل بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة. ومن التزم أحكام الإسلام واحترم العهود والمواثيق فهذا هو الذي يرجى خيره وفلاحه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المعاهدين والمستأمنين وأهل الكتاب في والمستوطنين من أهل الكتاب في بلاد المسلمين، وهذه أخلاق الخلفاء الراشدين، وهي فتاوى كبار أهل العلم. فماذا نقول بعد ذلك؟ لابد علينا جميعا، وهذا واجب متعين على كل مسلم ومسلمة، أن يبرأ من هذه الأفعال. فاللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إنا ننزه شريعتك ودينك الإسلام مما فعل هؤلاء، ونبرأ إليك منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر من الخوارج والدواعش وحماس، واجعلها أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في ليبيا، اللهم احفظهم في ليبيا، اللهم خفف الوطأ عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين وأهل السنة في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ألف على الحق بين قلوبنا، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم جمع بين قلوبهم يا رحمن، اللهم أبعد عنهم الفرقة والنزاع والاختلاف برحمتك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم اجعل له أعوان على الخير، وانصرهم وأيدهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله